بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب قسم اللغة العربية بالفرقة الرابعة من شعبتي الانتساب والانتظام، تحياتي لكم. حديثنا اليوم هو تكملة لحديثنا في الدرس السابق عن موضوع وحدة القصيدة وتماسكها، و هل كان النقاد العرب حريصين على تحقيق هذه الوحدة في شعار الشعراء؟ هل كانوا يطالبونهم بها ويؤاخذونهم على تجاهلها؟ أم كانوا كما يزعم البعض غير مكترثين بها، بل كانوا في زعم هؤلاء أيضا يحرصون على عدم تماسك القصيدة؟ كانوا يرحبون بالتفكك كما يرى بعض الدارسين، الذين جعلنا من أهداف الدراسة الرد عليهم. وقد ذكرنا، يعني تكلمنا في لقائنا السابق عن المشكلة التي دفعتنا إلى الكتابة في هذا الموضوع، وقلنا إنها، يعني أنا أحاول الآن أن أذكركم بما مضى. قلنا إن هناك من يتهم القصيدة العربية بالتفكك، ومن يتهم الشعراء العرب بأنهم كانوا يحرصون على هذا التفكك وعلى أن تكون أبيات القصيدة مستقلة بعضها عن بعض، استجابة لما طالبهم به النقاد، أو لما بدا أن النقاد يفضلونه، وهو أن تكون القصيدة أو أن تكون أبيات القصيدة غير متماسكة، غير متماسكة. كيف؟ قالوا إن النقاد كانوا يفضلون هذا، وإن الشعراء استجابوا لذوق النقاد ولما يفضله النقاد. يفضلون ماذا؟ يفضلون أن تكون أبيات القصيدة غير متماسكة، والشعراء استجابوا. هذا في زعم، كما أقول لكم، في زعم بعض الدارسين المحدثين، أن النقاد العرب طالبوا أو فضلوا عدم تماسك أبيات القصيدة، وأن الشعراء استجابوا لهذا الذوق، فراحوا يتركون قصائدهم مفككة، الأبيات غير متماسكة، وبعضها لا يتطلب بعضا، كما أقول لكم، هذا زعم بعض الدارسين. فإذا سألناهم، وأنا أحاول أن أذكركم كما قلت بما مضى، بما قلناه سابقا، إذا سألناهم لماذا تفعلون هذا، قالوا لأن النقاد يفضلون هذا. طيب، وما دليلكم على أن النقاد يفضلون التفكك؟ ما دليلكم على أن النقاد فضلوا التفكك وطالبوا به، وأن الشعراء عندما جاءت أبياتهم مفككة، هذا فيما يزعمون، كانوا يجارون ذوق النقاد؟ طيب، ما دليلكم على أن النقاد فضلوا هذا؟ قالوا إن النقاد هاجموا ظاهرة عرضية، أو ظاهرة تتعلق بالقوافي حقيقة، وهي ظاهرة التضمين. التضمين، النقاد هاجموا التضمين. طيب، وهجومهم على التضمين ماذا يعني في رأيكم؟ قالوا يعني أن النقاد لا يحبون التماسك. لاحظ، النقاد هاجموا التضمين. طيب، وما دلالة هجومهم على التضمين في رأيكم؟ قالوا هجومهم على التضمين يعني أنهم يكرهون التماسك ويفضلون التفكك. ما دلالة التضمين عندكم؟ قالوا التضمين عندنا يعني التماسك، والذي يهاجم التضمين يهاجم التماسك، ويفضل التفكك. أظن القضية الآن واضحة والمشكلة واضحة. الشعراء جاءت قصائدهم مفككة، لماذا؟ لأنهم جاروا ذوق النقاد. في ماذا؟ في أن النقاد كانوا يفضلون التفكك وعدم التماسك. ما دليلكم على هذا؟ دليلنا أن النقاد هاجموا ظاهرة التضمين. طيب، وظاهرة التضمين في رأيكم تعني ماذا؟ قالوا ظاهرة التضمين في رأينا تعني التماسك، والذي يهاجم التضمين يهاجم التماسك. إذن كان هذا هو الموقف وهذه المشكلة. قلنا إننا ونحن لدينا رأي آخر يرى عكس ما يراه الباحث الحديث أو المحدث الذي أو المعاصر الذي نرد عليه. قلنا نحن نرى الأمر بخلاف ذلك. ولكي نثبت هذا طرحنا سؤالين. قلنا إن هناك سؤالين محددين، أولهما أن نسأل، أن نمر على النقاد وعلى الشعراء وعلى علماء التراث النقدي كلهم قدر الإمكان طبعا، لنسألهم هل فعلا أنتم مفضلون للتفكك ومدافعون عن عدم التماسك؟ هل أنتم فعلا تكرهون التماسك وتفضلون التفكك؟ وأظنكم سمعتم منا، وهو موجود لديكم في الباب الذي اقترحت عليكم أن تقرأوا فيه، كانت الإجابة العكس. نحن مع التماسك، ونحن يعني نعيب التفكك. القصيدة المفككة معيبة، القصيدة المفضلة هي القصيدة المتماسكة. المتماسكة على مستوى شطور الأبيات، البيت يتكون من شطرين، فحين يعيبون شعرا أو بيتا بأن شطريه غير متلائمين، معنى هذا أنهم يفضلون تلاؤم الشطرين، وأن الشطر يلائم الشطر الآخر، الشطر في البيت الواحد يلائم الشطر الآخر. طيب، والذين يعيبون البيت بأنه لا يلائم ولا يشبه البيت الذي سبق عليه والبيت الذي لحق عليه، حين يقولون هذا البيت لا يلائم البيت السابق، ما معنى هذا؟ أظن أنهم يفضلون أن تتلائم أبيات القصيدة، يتلائم البيت مع سابقه ومع لاحقه. طيب، الذين يفعلون هذا يكرهون التماسك ويفضلون التفكك أم العكس؟ أظن أن العكس واضح، أنهم يفضلون حين يقولون يجب أن يكون الشطر ملائما للشطر الآخر في البيت الواحد، ويجب أن يكون البيت ملائما لما سبقه ولما يلحق به، أظن أن هذا أيضا دفاع عن التماسك وعن الوحدة. طيب، وحين يقولون إن مطلع القصيدة يجب أن يكون ملائما لموضوعها، فلا تتحدث في الغزل وأنت في قصيدة موضوعها الرثاء مثلا، ولا يجب أن تخلط الرثاء بما يدل على السرور، ماذا يقول هؤلاء؟ أظنهم أيضا يدافعون عن الوحدة وعن التماسك. مطلع القصيدة يجب أن يكون ملائما لموضوعها. ثم إن القصيدة إذا كانت تتألف من أجزاء عديدة يجب أن يحسن الشاعر الانتقال من جزء إلى الجزء الآخر الذي يليه، فإذا انتهى من جزء وخرج إلى جزء آخر وجب أن يحسن الخروج، يحسن الخروج والانتقال. ولديكم في الدراسة التي تقرؤون فيها حديث لحازم عن أجزاء القصيدة وعلاقة كل جزء بما يليه وما يستحسن من هذه العلاقة. لديه القصيدة التي تشتمل على أجزاء غير متلائمة، لا في العبارة ولا في الغرض، وأظن هذا معيب جدا عنده. ولديه القصيدة التي تتألف من أجزاء متلائمة الأغراض، وإن كانت عباراتها ليست متصلة، وهو يفضل هذا. ليس مهما أن تتصل العبارة، إنما أن تتصل الأغراض داخل القصيدة. لديكم هناك عنده 4 أضرب من العلاقة بين أجزاء القصيدة: المتصل، العبارة والغرض، المنفصل، العبارة والغرض، وهذا معيب جدا. ولديه المتصل، العبارة، المنفصل، الغرض، وهذا أيضا ليس محمودا، إنما لديه المنفصل، العبارة، المتصل، الغرض، المنفصل، العبارة، المتصل، الغرض. ولا تظنوا أن انفصال العبارة هذا يعني عيبا، لسبب بسيط، إنه يريد أن يكتمل البيت، وهذا ما سنتحدث عنه عندما نأتي إلى السؤال: لماذا عاب الناقد العربي ظاهرة التضمين؟ لماذا عاب الناقد العربي ظاهرة التضمين؟ قلت لكم أن الدارس المعاصر يرى أن هذا، أن مهاجمة التضمين مهاجمة للتماسك. الناقد القديم لا يرى هذا إطلاق. نعم يهاجم التضمين، نعم يعيب التضمين، ولكن عندما يعيبه هو لا يعيبه باعتباره مظهرا من مظاهر التماسك، بل يعيبه لأنه مظهر من مظاهر ضعف الشاعر عن أن يتم البيت بمعناه وعبارته ومكوناته كلها، مكوناته من صيغ صرفية وتراكيب نحوية وفكرة جزئية. كل بيت فيه فكرة جزئية تتداءم مع الأفكار الجزئية في الأبيات السابقة واللاحقة. والشعر الجيد هو الذي يتم عبارة البيت ويختمها بالقافية المطلوبة والروي المطلوب، ويجتاز بنجاح هذه العملية دون أن يحتاج إلى أن يكمل عبارة البيت في البيت التالي. لو فعل هذا هو من منظور الناقد القديم شاعر ضعيف، ومن منظور الناقد القديم شاعر ضعيف. يعني أضرب مثالا: عندما يجيء طرفة ابن العبد الشاعر الجاهلي وأحد شعراء المعلقات وأحد شعراء ابن سلام، حين يقول: فإن مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي، ولا يغني غنائي ومشهدي، بطيء عن الجلة، سريع إلى الخنا، ذليل بإجماع الرجال ملهدي. هذه أبيات لو حين تقرأها ترى أنك أو أن بمقدورك أن تنطق البيت وتقف عند قافيته، وقد تحقق معناه الجزئي في عبارته التي تنتهي عند القافية، ولا تجد بنفسك حاجة إلى أن تكمل، أو لم تجد أن الشاعر لم يحتج إلى أن يكمل عبارة البيت في البيت التالي. هذه مقدرة الشاعر التي أصر عليها الناقد وأصر على أن يرى إلى أي مدى كان الشاعر موفقا في أن يختتم البيت الواحد عند القافية، وأن يقف عند القافية، وأن يحقق القيمة الموسيقية بالوقوف عند القافية دون أن يحتاج إلى تكملة عبارة البيت التي أراد لها أن تعبر عن المعنى الجزئي في البيت، لم يحتج إلى أن يكملها في البيت التالي. المثال الرديء جدا للتضمين المتواتر المتكرر في كتب النقد العربي هو مثال النابغة الذبيان، وهو يمدح قوما ويقول: وهم وردوا الجفار على تميم. وردوا الجفار، الجفار موضع، وهم أصحاب يوم عكاظة. طبعا هنا يقول أصحاب يوم عكاظ أي الذين انتصروا في يوم عكاظ، وهذه من أسماء الأيام عندهم. أنتم تعرفون يوم ذي قار ويوم كذا ويوم كذا، أي وقعت. اليوم هنا يعني الوقع أو المعركة، انهزموا فيها أو انتصروا فيها، هذا كلام آخر. وهم أصحاب يوم، وهم وردوا الجفار على تميم، عظيم. وهم أصحاب يوم عكاظة، عظيم. إني لاحظوا القافية التي تقف، أو البيت الذي يقف عندك قوله إيه؟ إني. طب إنك ماذا؟ هذا لدينا هنا إن واسمها كما ترون. إني، ثم يكمل في البيت التالي: إني شهدت لهم مواقف صالحات، وثقنا لهم بحسن الظن مني. لاحظوا أن القافية نونية هكذا، والنون مشددة. إني ومني، ها؟ وهم وردوا الجفار على تميم، وهم أصحاب يوم عكاظة. إني، تصوروا بيتا يقف عند قوله إني. طب إنك ماذا؟ إني شهدت لهم مواقف صالحات أو مواطن صالحات، وثقنا لهم بحسن الظن مني. البيتان لديكم في الدراسة مثال رديء جدا بالتضمين. إني، طب هذا هنا إن واسمه، أين الخبر؟ جاء الخبر في البيت التالي: وهذا هو الذي عابه النقاد على الشاعر الذي يرتكبه. لا يجب أن يكون المبتدأ في بيت أو اسم إن في بيت وخبرها في البيت التالي. طب وما الذي تعيبونه على هذا الشعر؟ نعيب عليه أنه لم يستطع أن يعني يكمل كل عبارة البيت بفكرته الجزئية داخل قصيدته، بما يتضمنه البيت من مكونات: صيغ صرفية وأصوات وتراتيب نحوية وتهيئة، وهذا هو المهم، وتهيئة لقافية البيت. قافية البيت هي مفتاحه، رغم أن القافية تأتي في الآخر، إلا أنهم يعدونها هي يعني الرباط الذي يربط البيت ويحكم إغلاقه كما يرون. فالقافية، فالشاعر الجيد هو الذي يأتي البيت عنده، البيت عنده مشتملا على الفكرة الجزئية التي أرادها الشاعر. الفكرة يعبر عنها في عبارات لغوية، هذه العبارات تتألف من صيغ صرفية، من جمل، من أجزاء أو تراتيب للنحو فيها الكلمة العليا، ثم على الجميع داخل البيت، على جميع المكونات داخل البيت أن تؤدي إلى القافية. أنا سأذكركم بموضوع وقفنا عنده في البلاغة أظن في الفرقة الأولى، عندما كانوا يتكلمون عن الحر، ويقولون إن الشاعر قد يحذف بعض الأجزاء لكي مراعاة للوزن والقافية. سأذكركم بأنهم وقفوا، ولعل هذا ليس في الكتاب ولكني ذكرته لكم وأمليته عليكم، البيت الذي يقول صاحبه أظنه للبيد: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أرجو أن تنتبهوا معي، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الودائع طبعا هي إيه؟ نائب الفاعل. أنتم تعرفون أن ترد الودائع، الفعل ترد جاء مبنيا للمجهول، مبنيا لغير الفاعل، أن ترد الودائع. العين وضعها ماذا أو شكلها ماذا؟ العين مضمومة، والقصيدة تبدأ: بلينا وما تبلى النجوم الطوالع، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. وبالمناسبة المصانع ليست المصانع التي نعرفها الآن جمع مصنع، وهو يعني هذا المؤسسة الكبيرة التي تنتج أشياء وكذا، ليس هذا معناه، إنما المصانع هناك الأحواض الطبيعية في قمم الجبال التي تتجمع فيها مياه الأمطار أو كذا، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. مطلع القصيدة هكذا: بلينا وما تبلى النجوم الطوالع، العين مضمومة كما ترون، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. القصيدة تستمر وكذا، وإلى أن يأتي فيها هذا البيت من أبيات الحكمة: وما الناس والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. يقول البلاذي إن الشعر هنا صنع شيئا، صنع شيئا من أجل ماذا؟ صنع شيئا من أجل القافية. لاحظوا أن القافية الروي هنا هو العين، وأن الضبط فيها أو الشك أنها عين مضمومة، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. فعندما جاء وقال: وما الناس والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، قالوا إن الأصل كان على الشاعر أن يقول: وما الناس والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع. لاحظوا معي: ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع. لماذا هذا هو الأصل كما يقولون؟ قالوا: لأن المبني للمعلوم هو الأصل، والبناء للمجهول فرع. فالمفروض أن يقول: ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع. لو فعل هذا وأتى بالأصل كما يتصورون، نحن نقرأ لهم ونفهم ماذا يريدون أن يقول بصرف النظر عن اختلافنا معهم أو اتفاقنا. كان لو فعل هذا، ألا ترون أن العين كانت ستأتي مفتوحة؟ أن يرد الناس الودائع، ستأتي العين مفتوحة، وهذا لا يناسب القافية. طيب وماذا أيضا؟ قال: ولا شك أن الوزن كان سيختل لأنه أطال وكذا. طيب ماذا فعل الشاعر العبقري طبعا ليلائم القافية؟ لتجيء العين مضمومة، لاحظوا، لتجيء العين مضمومة، الشاعر حذف المفعول اللي هو الودائع، وجاء بها إيه؟ نائب فاعل، وبنى الفعل للمجهول، بنى الفعل لغير المعلوم، فقال: ولا بد يوما أن ترد الودائع. أولا حذف الفاعل وهو الناس، فيما لو قال: ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع، وحول المفعول إلى نائب فاعل، وقال: ولا بد يوما أن ترد الودائع. لماذا ذهبت بكم في هذه السياحة؟ لأريكم كيف يعدل الشاعر عبارته ويحور فيها. طبعا هناك من يخفقون في هذا من الشعراء، ولكن هناك الذين يجتازون الامتحان بنجاح. حذف الفاعل وبنى الفعل للمجهول وجاء بالمفعول نائب فاعل. فعل هذا لماذا؟ فعل هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يحافظ على الوزن ويحافظ على شكل الروي، وهو العين المضمومة. لا لا لا لا، روم الشاعر، الشاعر نجح. أستأذنكم لحظة. الشاعر نجح بطبيعة الحال، ونجح وتفوق لأنه جاءنا بالعين المضمومة. طب ولماذا أحدثكم عن هذا؟ أقول لأنهم، وأستمد عبارتهم، الشعر موضع اضطرار، موضع اضطرار. الشاعر بين قافية يجب أن يراعيها، ووزن يجب أن يراعيه، وروي يجب أن يراعي شكله، لأنه لو خالف في شكل العين المضمومة لوقع في عيب يسمى الإقواء. طيب ماذا أريد أن أقول مرة أخرى؟ أقول إن الشاعر عليه أن يراعي التوفيق بين عناصر كثيرة، صيغ الصرفية، صيغ الصرفية وتراكيب النحوية ودلالات كلماته، ثم في النهاية القافية التي يجب أن تجيء على شكل معين وعلى ضبط معين ومن حرف معين. الميم، القصيدة الميمية يجب أن تجيء الروي ميما، والقصيدة العينية يجب أن يجيء الروي عينا، والقصيدة اللامية يجب أن يجيء الروي لاما. وأن تسمعون عن لامية العرب ولامية العجم، القصائد التي أولها آخرها لام، أو رويها لام، والقصيدة التي رويها ميم، والقصائد التي آخرها راء، الرائيات. يجب أن يحافظ على هذا، ويجب أن يحافظ على شكل الروي. إن كان مضموما فيجب أن يظل مضموما، وإن كان مكسورا يجب أن يظل مكسورا، وإن كان مفتوحا يجب أن يظل مفتوحا. هذا امتحان للشاعر، وعليه أن يجتازه بنجاح. طيب الشاعر الذي يفشل، الشاعر الذي لا يفشل في أن يحصر أو أن يتم التعبير عن المعنى الجزئي داخل البيت في حدود البيت، لديه قالب، قالب. وأنتم لديكم الرسم التوضيحي أظنه في صفحة 189، لديكم هناك الكلام عن قدرة الشاعر أو ما ينبغي عليه أن يوفق فيه، أو ما ينبغي عليه أن يلائم فيه بين القالب العروضي والحيز اللغوي. وحين قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، تسق اللوى بين الدخول فحومله، هذه الكلمات تملأ ماذا؟ تملأ القالب العروضي، وأظنه بحر طويل. طيب عليه أن يلائم، وألا يفيض تفيض عبارة البيت المكونة من جمل وعبارات وتراكيب وصيغ صرفية وكذا وكذا، ألا تتجاوز، كما فعل من؟ كما فعل النابغة عندما قال إني، ثم أكمل وقال شهدت لهم مواقف صالحات. الله، إني شهدت لهم. طب ماذا فعل النابغة؟ النابغة فشل، فشل في ماذا؟ في أن يجعل كل ما أراد قوله داخل البيت الواحد، أن يجعله داخل البيت الواحد، ولا يحتاج إلى أن يكمل في البيت التالي. طب وبما يوصف إذا احتاج إلى أن يكمل معناه في البيت التالي؟ يوصف بالضعف. الجواب يوصف بالضعف، وبأنه شعر مقصر لم يستطع أن يتم التعبير عما أراده داخل البيت. طب تسألونني وألا يكمل القصيدة، أليس هناك بقية للقصيدة وكذا؟ أقول بلى، هناك بقية للقصيدة ولكنها تتكون من أبيات، وكل بيت كما قلت لكم امتحان، امتحان كيف يظل محتفظا بمقدرته على أن يتم أو يكمل فكرته الجزئية داخل البيت وداخل عبارة البيت، داخل عبارة البيت. انظروا مثالا آخر، ولو أنه مثال أجود من مثال النبغة، يعني تذكرون الأبيات التي كلفتكم بحفظها ذات يوم، وهي أبيات قيس: كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية أو يراح، كأنه إيه؟ التكملة جاءت في البيت التالي: كأنه قطاط عزها شرق فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. كأن القلب قطاط، كأن واسمها جاء في البيت الأول، وأين خبرها؟ جاء في البيت الثاني قطاط. طبعا يعني بعض الأبيات تكون من الجمال وحين تقرأ متكاملة، بحيث نغفر للشاعر ما حدث عنده من تضمين، من تضمين بأن جاء اسم كأن في البيت الأول وجاء خبرها في البيت الثاني. نعم، هذا أيضا مثال للتضمين، وهم يرون أن الشاعر وقع في التضمين، ولكن طبعا في الحكم النقدي نحن نقوم بعملية يعني تبديل وتبديل وتوفيق، ونقول إنه أخفق بأن جاء وقع في التضمين، ولكن خياله جيد وأبياته في النهاية جيدة وكذا. هذا طبعا كلام عندما أنا نقوم يعني بدور الناقد وكذا، إنما أنا أريد أن أشرح لكم التضمين. التضمين الذي عاباه الناقد العربي هو أن يجيء المبتدأ في بيت والخبر في البيت التالي، أن يجيء الفعل والفاعل في بيت ويجيء المفعول في البيت التالي. ماذا تعيبون على الشاعر؟ يقول إن نعيب عليه أنه لم يستطع أن يضم كل شيء أراده داخل البيت، وأن ينتهي ما أراده عند القافية، عند القافية، فيتحقق له الوزن الكامل، وتتحقق له، يتحقق له البعد الموسيقي، البعد الموسيقي الذي ينتهي ويتحقق ويبرز مع القافية. إنما النبغة عندما قال إني شهدت له، طيب لو نطق واتصل نطقه وقال إني شهدت لهم، شهدت جاءت في البيت التالي، طيب لقد أكل القافية أو أضاع القافية. إذا نطق واستمر وقال إني شهدت لهم مواقف صلحات، ضاعت القافية في إطار النطق المتصل للبيت التالي مع البيت الأول. طيب ولو قال وأراد أن يبرز القافية المكونة من النون هذه المشددة وقال إني ووقف، طب هل أكمل المعنى؟ طبعا المعنى سيكون ناقص. لو قال إني ووقف، طب إنك ماذا؟ لابد أن ينطق لنا ببقية الكلام في البيت التالي. ولو فعل وقال إني شهدت لهم، ضاعت القافية وضاعت القيمة الموسيقية. ولو وقف على القافية وقال إني، طيب إنك ماذا؟ لابد كما قلت لكم سيجيء بالمعنى ناقصا إذا أراد أن يبرز القافية. فهذا شعر ضعيف، يعني الشاعر هنا عانى من ضعف القدرة على القول أو على إتمام القول، إتمام المعنى الجزئي بصيغه الصرفية وتراتيبه النحوية وبالقافية وإعراب القافية واختيار الروي والمحافظة على الروي، فشل في هذا. الناقد العربي يعيب هذا. ولذلك إذا قلت الناقد العربي إنك تكره التماسك فقال لك لما؟ تقول له لأنك تكره التضمين. يقول لك: وما التضمين وما التماسك؟ الناقد العربي سيقول هذا. الناقد العربي فهم التضمين فهما مخالفا لفهم الناقد الحديث الذي عاب على الشاعر، أو الذي عاب على الناقد القديم أنه يعيب التضمين. يقول يعني لو تصورنا حوارا بين الناقد القديم والدارس الحديث الذي عاب التضمين، الدارس الحديث يقول: أنتم تعيبون التماسك. يقولون له: لماذا؟ يقول: أنكم تعيبون التضمين. يقولون: طب وما معنى التضمين عندك؟ أو ما مفهوم التضمين عندك؟ يقول لهم: التضمين عندي مفهومه أنه صورة من مظاهر الحرص على التماسك. يقولون له: والتماسك عندك ماذا يعني؟ يقول: أنتم ترون أن الفاعل يجيء في بيت، والمفعول يجيء في بيت، المبتدأ يجيء في بيت، والمفعول والخبر يجيء في بيت. الناقد القديم هنا يرد عليه بعنف ويقول: ومن قال لك إن هذا مظهر التماسك؟ نحن نرى للضعف، الضعف حين يجيء المبتدأ في بيت والخبر في بيت، حين يجيء الفاعل في بيت، الفعل والفاعل في بيت والمفعول في بيت. هناك أمثلة، ولكن يعني أخشى ألا بينوها جيدا من خلال التسجيل. لكن الشاعر الذي يقول: لا صلح بيني فاعلموه، ولا بينكم ما حملت عاتقي، والقصيدة هنا قافية، لاحظ، ما حملت عاتقي سيفي، سيفي في البيت التالي، ما حملت عاتقي سيفي، وما كنا بنجد، وما قرقر قمر الوادي بالشاهق. قصيدة قافية. ما حملت عاتقي سيفي، القافية القاف، وسيفي جاءت في البيت التالي، وهي المفعول: أنني لا أصالحكم ولا يعني أرضى بالصلح بيني وبينكم، ما كان سيفي محمولا على عاتق. ما حملت عاتقي، وعاتقي يؤنثونه، العاتق والكتف، ما حملت عاتقي سيفي. طب يقف عند عاتقي ويقول: ما حملت عاتقي، المعنى لم يتم. طب وإذا قال: ما حملت عاتقي سيفي، وأتم المعنى في البيت التالي والعبارة في البيت التالي، الناقد القديم يرى أن هذا مظهر من مظاهر الضعف. الشاعر الفحل القوي المقتدر هو الذي يتغلب على هذه الصعوبات، صعوبة الوزن، وصعوبة القافية، وصعوبة الروي، وصعوبة إعراب الروي، والمحافظة على إعراب الروي، إن مضموما فمضموم، وإن مكسورا فمكسور، وإن منصوبا فمنصوب. المهم أنه حين يقف عند القافية معلنا عن البعد الموسيقي ومصرحا به، يكون قد أتم كل شيء. فإذا لم يستطع واحتاج أن يكمل في البيت التالي، قال له الناقد القديم: أنت وقعت في عيب التضمين. لا، الأمر عند الناقد القديم ليس مسألة متعلقة بالوحدة. الناقد الحديث الذي رأى في التضمين مظهر من مظاهر الوحدة، الوحدة والتماسك، هذا رأيه. لكن الناقد القديم يرى يطالب الشاعر بأن يكون قادرا على أن يحقق كل شيء داخل البيت، ثم ينتقل إلى البيت التالي، ملائما بين المعنى الجزئي في البيت والبيت الذي سبقه والبيت الذي يليه. الناقد القديم لم يهمل ولم يغفل مسألة الوحدة ومسألة التماسك، إنما كان يطالب الشاعر بأن يكون هو ذلك الشاعر المقتدر القادر على أن يقول كل شيء وأن يحقق كل شيء داخل البيت الواحد، وينتهي بالفكرة الجزئية. لاحظوا، يعني أنا دائما أقرأ قوله تعالى الذي يعني وفق فيه بين نهايات الجمل وبين الله نور السماوات والأرض، وتقف مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وتقف المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، إلى آخر الآية. ألا يقف عند نهاية الجمل؟ يقف عند نهاية الجمل، لكن ألم يحافظ على المعنى المتصل؟ حافظ على المعنى المتصل، ولم يحدث تفكك ولا شيء. الناقد القديم كأنه يطالب الشاعر بأن يكون البيت وحدة مستقلة بماذا؟ بمعناها الجزئي وبعباراتها وبالمحافظة على قافيتها، ويقول البيت، وأنتم لديكم الرسم هناك في الصفحة 89 بعد المئة الموافقة بين الحيز العروضي القالب العروضي والحيز اللغوي، يعني قل كل شيء داخل حيزك العروضي، وانتقل إلى ما يلي من أفكار جزئية متماسكة داخل القصيدة الواحدة، ولكن لا تكن ضعيفا بحيث تحتاج إلى أن يكون المبتدأ عندك في بيت والخبر في بيت، كقول قيس كأن القلب وقطاط الخبر جاء في البيت التالي. لا تكن مثل النابغة عندما جاء بإن واسمها في بيت في نهاية البيت وجاء بخبرها في البيت التالي، لا تكن. ولا تكن مثل الشاعر الآخر الذي قال ما حملت عاتقي، وهذه القافية، سيفي في البيت التالي، أي أنه جاء بالفعل والفاعل في بيت وجاء بالمفعول في البيت التالي. لا، النقد العربي يرى لشاعره أن يكون قويا وأن يحقق كل شيء داخل حيزه العروضي، أن تفي عبارته أو الحيز التعبيري أو الحيز اللغوي بكل ما أراد أن يقوله داخل الحيز العروضي، فلا يحتاج إلى أن يكمله في البيت التالي، كما يعني يوجب على شاعره ويطلب منه ألا يعني تقصر عبارته عن الحيز العروضي، فيحتاج إلى أن يورد حشوا وكلاما لا لزوم له لكي يكمل الحيز العروض. هذا موقف الناقد القديم، التضمير عنده لا علاقة له بالوحدة ولا بالتماسك، لا، إنه يعيب التضمين على بصفاته ظاهرة تدل على ضعف الشاعر، على ضعف الشاعر، وليست مظهرا من مظاهر التماسك والوحدة كما تصور الناقد القديم. هذا هو الذي جعلنا نقول إن الدارس الحديث المعاصر الذي نرد عليه فهم التضمين على نحو خاص به، رآه مظهرا من مظاهر التماسك، رأى أن الشاعر حين يأتي بالمبتدأ في بيت وبالخبر في بيت الآخر يكون هذا مظهرا من مظاهر التماسك. الناقد القديم لا يرى هذا، يرى أن هذا مظهر من مظاهر ضعف الشاعر. الشاعر القوي هو الذي يتمم كل شيء من عبارة وصيغ صرفية وتراتيب نحوية وكذا وكذا داخل البيت الواحد، بل إن على البيت أن يهيئ. هل تذكرون عندما قلت لكم الشاعر كان يمكن أن يقول لابد يوما أن يرد الناس الودائع فيجيء بالعين مفتوحة والعين في القصيدة مضمومة، وأنه من أجل هذا وبعبقرية طبعا لا يعني تحتاج إلى جهد كبير أو لا تبذل جهدا، قال بدلا من أن يقول لابد يوما أن يرد الناس الودائع قال ولا بد يوما أن ترد الودائع، ولكي تجيء العين مضمومة في كلمة هي نائب فاعل للفعل المبني للمفعول ترد، عندما حول المفعول إلى نائب فاعل. ويعني لا نتصور أن الشاعر القديم كان يعني يبذل جهدا وكذا وكذا، الشاعر العبقري هو الذي تجيء عنده المسائل وكأنها مفرغة هكذا في القالب العروبي ولا يعاني. تذكرون قصة النابغة عندما قال من آل مية رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزود، القافية مكسور، زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك حدثنا الغراب الأسود. فوقع في الإخوان لأنه جاء بكلمة الأسود مرفوعة والقصيدة مكسورة القافية، وأنهم عندما نبهوه إلى هذا قال: وبذاك تنعاب الغراب الأسود. أنا أحكي لكم مثالا تفصيليا لكيف يراعي الشاعر قافيته، وكيف يعني ينتبه إلى شكل الروي. القصيدة مكسورة الروي، فلما قالوا بذاك حدثنا الغراب الأسود وقع في الإقواء، فعندما نبه قال: وبذاك تنعاب الغراب الأسود. هي قصة يحكونها، أنا أستغلها أو أستفيد منها في أن نتعلم منها كيف يراعي الشاعر روية قافيته، روية قافية، إن مكسورا فمكسور، وإن مضموما فمضموم، وإن منصوبا فمنصوب، يعني أو مفتوح فمفتوح، هكذا يكون. فالشاعر الشعر موضع اضطرار، والشعر في امتحان. وأنتم تذكرون عندما كنا روينا عبارة بشار إن الشاعر أو أن هو كان يتحدث عن أن الناقد هو الشاعر، وأن إنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه، أو من يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثله. وما مضايق الشعر؟ مضايقه الوزن والقافية وحرف القافية، حرف الروي. الشعر فعلا فيه مضايق كثيرة، وترددت كلمات المضايق والمآزق والاضطرار وكذا وكذا. كل هذا أن الشعر في امتحان، والشعر الجيد هو المقتدر على أن يجتاز هذا الامتحان بنجاح. فلم ينظر الناقد القديم إلى التضمين على أنه مظهر للتماسك، ولم يكن عندما هاجمه يهاجم مظهر من مظاهر التماسك. لا، هذا رأي الناقد الحديث أو الدارس الحديث. الناقد القديم كان له رأي آخر في التضمين، أنه مظهر من مظاهر الضعف، ولذلك عابه. مظهر من مظاهر الضعف عن أن يتم الشاعر كل شيء أراد قوله مع المحافظة على القافية والروي وشكل الروي وكذا وكذا وكذا. هذه القضية التي أردنا أن نوضحها لكم في هذا اللقاء، يعني أرجو أن تراجعوا هذا الكلام بالتفصيل في الدراسة التي عندكم بين وحدة البيت ووحدة القصيدة. أتمنى لكم التوفيق، وأرجو أن ألقاكم مرة ثانية على خير إن شاء الله. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.